الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحت الكائنات بحمده وعنت الوجوه لعظمته ومجده. أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأنذر الأمة وبشرها وتركها على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته وأصحابه الطيبين الطاهرين، كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ارض اللهم عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد، فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان بالأمس الخميس الفاتح من شهر الله المحرم، اليوم الثاني منه، التقويم القمري، ذلك التقويم المهجور المنسي من ذاكرتنا، والتقويم الوحيد المعتد به والمعتبر عند الله عز وجل. تأملوا معي في قول الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يعني فمن أراد الدين القيم فعليه بالاعتداد بهذه الأشهر من ناحية، وعليه بتحريم ما حرمه الله فيها من ناحية أخرى. الأشهر الحرم منها أربعة حرم، بالطبع ليست هي فبراير ومارس وإبريل، بالقطع لا، الأشهر الحرم ثلاثة سرد وواحد فرد: ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، ثم رجب ومضر الذي بين جمادى وشعبان. إن التفريط في التقويم القمري، إن هجره بالكلية بحيث لا يذكر ولا يعرف إلا إذا جاء رمضان وجاءت أيام الحج، إنما هو دلالة على عجز وتفريط وتقصير بين ينبغي أن يتدارك. إنه أحد عناصر الهوية، كما أن تعلم اللغة العربية أحد عناصر الهوية لهذه الأمة كذلك. نعم، تفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية. كان عمر يقول: تعلموا العربية فإنها من دينكم، تعلموا الفرائض فإنها من دينكم. وتعلم اللغة العربية منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض على الكفاية. أما فرض العين فهو أن تتعلم منه ما لا تصح عبادتك إلا به، يعني لن تقرأ الفاتحة في صلاتك باللغة الإنجليزية ولا باللغة الصينية، لابد أن تقرأها باللغة العربية. ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فعلى كل مسلم أن يتعلم نصابا من اللغة العربية تصح به صلاته وتصح به عباداته. أما تعلمها فيما وراء ذلك فهو فرض على الكفاية. الذين يريدون أن يتعلموا علوم الشريعة، الفقه وأصول الفقه والفقه المقارن ونحوها، لا سبيل لهم إليها إلا من خلال تقويم لسانهم باللغة العربية، ليفقهوا عن الله مراده وليفقهوا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مراده. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. أما فضل شهر الله المحرم فهو الشهر الوحيد الذي سمي بشهر الله، شهر الله المحرم. لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الليل خير وأي الأشهر أفضل؟ فقال: خير الليل جوفه، جوف الليل، وخير الأشهر أو أفضل الأشهر شهر الله المحرم، أو الشهر الذي تدعونه شهر الله المحرم. وجمع أهل العلم فقالوا أي بعد شهر رمضان. وصيامه مسنون ومشروع، وأفضل أيامه بالصيام يوم عاشوراء، اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وجنده، فصامه موسى وأمر بصيامه، فصامه نبينا صلى الله عليه وسلم شكرا لله عز وجل، وقال نحن أولى بموسى منهم. ثم بين فضله فقال إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. لكن سؤال أحبتي، ما هي قصة التأريخ عند المسلمين؟ لقد كان العرب والمسلمون منهم كانوا يعتدون بالأشهر القمرية، لكنهم ما كان لهم تأريخ يعرف عندما كانوا في مكة. كانوا يؤرخون بالأحداث، عام الفيل، عام الحزن، لا يعرفون بداية محددة للتاريخ. ثم ظل هذا إلى أن كانت أيام عمر، فكتب إلى أبي موسى كتابا، أبي موسى الأشعري، قال يا أمير المؤمنين تكتب إلينا كتبا لا ندري مبدأها، تكتب تقول في رجب، يا ترى رجب الماضي ولا رجب القادم؟ يحبس قرض من الناس يقول له أقرضتك إلى شعبان، يأتي شعبان، لا لا لا أنا أقصد شعبان القادم، لا أنا أقصد شعبان الماضي. فوقع خلاف بين الناس، فاشتور الصحابة وأتمروا فيما بينهم كيف نبدأ تاريخنا؟ نبدأه من تاريخ المولد النبوي كما فعل النصارى، لا فيه تشبه بهم رغم عظم حادث مولد النبي صلى الله عليه وسلم. طب نبدأه من يوم البعثة، من يوم الهجرة، من يوم الوفاة؟ ائتمروا فيما بينهم وانتهوا إلى أن يكون مبدأه الهجرة، أعظم حدث في تاريخ الأمة الإسلامية، ذلك اليوم الذي فرق الله فيه بين الحق والباطل، انتقلت فيه الأمة من حالة الاستضعاف عندما كانوا قليلا مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس، إلى حال التمكين، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. اتفقنا على أن يكون على أن تكون الهجرة بداية التاريخ، لكن من أين يبدأ العام؟ من أي شهر فيه؟ يا ترى نبدأ من شهر رمضان، من شهر ربيع اللي هو تاريخ، من أي شهر نبدأ؟ اشتوروا وأمرهم شورى بينهم، رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها. اشتوروا فيما بينهم فانتهوا إلى أن تكون البداية من شهر الله المحرم. ليه؟ ثمت إشارة قرآنية وثمت اعتبار عملي. أما الإشارة القرآنية لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا. أول يوم إشارة إلى اليوم الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كان بداية التاريخ باعتبار الهجرة هي مبدأ يعني التاريخ. لكن ماذا عن اعتبار الأشهر؟ قالوا إن شهر الله المحرم هو بداية استقبال دورة نشاط جديدة. انصرف المسلمون من الحج وقضوا مناسكهم ويستقبلون فتوحاتهم وأشغالهم وتجاراتهم ومشاريعهم، فناسب هذا أن يكون شهر الله المحرم هو أول شهر تبتدئ به أشهر العام. فاتفقوا على مبدأ السنين هو الهجرة، ومبدأ الشهور هو محرم، وأصبحت هذا سنة ماضية في تاريخ المسلمين. بقي بعد هذا أمر مهم يتعلق بالهجرة. نحن الآن نتحدث عن العام الهجري، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد نونية. لقد كان للمسلمين في أيام استضعافهم وفي أيام اضطهادهم كانت لهم هجرتان، هجرة حبشية وهجرة مدنية. هجرة إلى الحبشة وهي أنسب الهجرات إلى واقعنا المعاصر، لم تكن للإسلام خلافة أو دار أو دولة تحميه، فالمطلوب فقط مظلة يتحقق فيها العدل، يأمن الناس فيها على أنفسهم، اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. ثم أرى الله نبيه دار هجرته أرض ذات نخل، اختار الله المدينة التي شرفها الله عز وجل بأن تظل محفورة في وجدان كل مسلم فوق كل أرض وتحت كل سماء. أنا المنورة الفيحاء ذا نسبي، إذا البدور رأتني أطرقت خجلا. اختار الله المدينة لكي تكون مهاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يؤسس فيها دولته صلوات ربي وسلامه عليه. فيا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان المسلمون يهاجرون وجوبا فرارا من الاستضعاف. لما فتحت مكة وأظهر الله الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإن استنفرتم فانفروا. طب كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: الهجرة باقية ما بقيت التوبة، والتوبة باقية حتى تطلع الشمس من مغربها؟ نعم، لا هجرة بعد فتح مكة من مكة، لقد أظهر الله الإسلام في مكة وأصبحت دار إسلام، فليس هناك مسوق أو ليس هناك موجب إلى فرض الهجرة منها وقد أصبحت دار إسلام وتمكين. لكن بقيت الهجرة واجبة على كل مسلم يستضعف في دينه ويخاف أن يفتن فيه ولا يتمكن من إقامته أو من إظهاره، فالهجرة في حقه باقية. وإلا خطب بقول الله جل جلاله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فأيما مسلم استضعف عن إقامة دينه، لم يتمكن من إظهاره، فلا تزال الهجرة ماضية باقية في حق. أما من أمن في مكان ما وتمكن من إقامة دينه ومن إظهار شعائره فلا يلزمه أن يهاجر من تلك البلاد إلا على سبيل الاستحباب، إذا أراد أن يقيم بين أظهر المسلمين فتلك قضية أخرى. إن أمنا عايشة عندما سألها عبيد بن عمير فيما رواه البخاري في صحيح عن الهجرة، قالت: لا هجرة اليوم، وإنما كان المؤمنون يهاجر أحدهم مخافة أن يفتن في دينه، أما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، فالمؤمن يعبد ربه حيث يشاء، يعبد ربه حيث يشاء، ولكن جهاد ونية. فأصبحت القاعدة يا أحبائي في الله أن المسلم الأصل أنه يقيم حيث يكون أعبد لله وأطوع له، وأنه يشرع له أن يقيم في أي مكان يستطيع أن يعبد الله تعالى فيه وأن يظهر فيه شعائر دينه، ولا يخشى فيه من الفتنة لا على نفسه ولا على ولده. لكنه إذا استضعف، إذا خاف على نفسه، إذا خاف على ذريته، إذا خاف على ولده، على دينهم، فيشرع له الهجرة إلى أي مكان يستطيع أن يظهر فيه الدين وأن يقيم فيه شعائره. وأنا أقول إن الأغلب على هجراتنا اليوم هجرات حبشية وليست هجرات مدنية، لأن صعب الآن أن تجد الدار التي تفتح أحضانها وأبوابها للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، هذا خيال أدبي، خيال علمي غير موجود. فالواقع أنك تبحث عن المكان الذي تستطيع أن تقيم فيه دينك وأن تظهر فيه شعائرك وأن تأمن فيه من الفتنة على الدين، من الفتنة في الدين على نفسك أو على أولادك. أسأل الله سبحانه أن يأخذ بنواصينا لما يحب ويرضى، وأن يحملنا وإياكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. The Sheikh has reminded us that yesterday, Thursday, was the first day of Shahr Allah al-Muharram. And the Hijri calendar is the one that a lot of Muslims have neglected. that don't pay attention to it, except in two seasons, Ramadan and Hajj, and the dispute about these days. And remember that the Hijri calendar is what Allah Azza wa Jal is accept, is the one that He uses, because that's what He indicated in the Quran when He said the numbers of months with Allah Azza wa Jal are 12. When He created heavens and earth, four of them are sacred, so don't transgress among yourselves and don't do wrong to yourselves. So we should not neglect this calendar, the Hijri calendar, because with it you could emphasize the identity of the Muslim. Just like the Arabic language gives you the identity of the Muslim, and sometimes learning the Arabic language is obligatory in certain circumstances, like whenever you have to learn Al-Fatiha, so you could pray, because you cannot recite Al-Fatiha in the English language or Spanish or any other language. The other thing, if you need to learn the Sharia and all this knowledge, then you it's not obligatory if some people has learned it. And Shahr Allah al-Muharram is the first month of the Hijri calendar. When the Prophet was asked which night is the best, he said the middle. I mean, which of the night is the best? He said in the middle of it. And when he was asked about the month, he said Shahr Allah al-Muharram. And fasting this month is allowed and recommended, in particular the day of Ashura, the 10th day of this month. Because Musa alayhi salam, Allah Azza wa Jal supported him, gave him victory, and the sons of Israel when he drowned Fir'aun and his soldiers. So Musa, out of gratefulness to Allah Azza wa Jal, ordered the sons of Israel to fast that day. And he alayhi salatu wa salam said, we are more prior of Musa alayhi salam, so he fasted as gratefulness to Allah Azza wa Jal. And he said that I hope that Allah will forgive the sins of the previous year. So it's very important to take advantage of this fasting that day. But history with the Muslims, before Islam, or even until the time of Umar, they did not have something to start with. Like they cannot say 2001, 2002, or anything like this, because they used to indicate on the events of that year, like the year of Al-Fil, because the incident of the Fil happened, or the elephant, and so on and so forth. But then Abu Musa al-Ash'ari, he wrote to Umar, whenever you send us a letter, we don't know what year you say Rajab, but is it this Rajab, next year Rajab? We don't know whenever somebody is taking a loan. Is he supposed to... Is it supposed to be paid this Rajab, next Rajab? So there's a dispute about this. So Umar ibn Khattab, he taught us how to be... to do consultation. And he, after consulting with the companions, they decided to start the month of Muharram to be the beginning of the year, and to start the Hijrah as the first, when the Prophet ﷺ migrated to Medina, to make it the first year for the calendar. And then, of course, they used the basis from the Quran, that there's indication on this. But the Prophet ﷺ said there is no Hijrah after the conquering of Mecca or the opening of Mecca, except that it is a jihad and intention. And the Muslims used to migrate to Al-Habasha in the beginning and then to Al-Madinah that Allah Azza wa Jal has protected. The Prophet ﷺ also said that the Hijrah is going to stay as long as the repentance is staying. And we know repentance will keep, the gate of repentance is open until the sun comes from, until the sun rises from the west. So how do we combine by this? Because you have to migrate if you are in a state of weakness. If you cannot practice your religion, then you have to migrate to a place where you could migrate, where you could practice your religion, you will be able to worship Allah Azza wa Jal. So you could worship Allah Azza wa Jal anywhere